بسم الله بسم الله الله الله بسم الله وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملين التامين على نبي الهدى وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. أسأل الله جل وعلا أن ينصرنا على شياطين الإنس والجن أجمعين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته والعمل على مرضاته. نبدأ بإذن الله تعالى. بسم الله. هذا جسد يحب الله جل وعلا ويريد أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بخشوع وإخبات طاعة لله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان سكن أراد به سوءا وذلة وتنقيصا واحتقارا وذلة، فجعله يحمل السكين ليذبح زوجه، وجعله يأخذ بشعر ابنته ويجرها يعذبها عذابا شديدا. والغريب أنه لا يتذكر شيء ولا يشعر بشيء. يرى الناس يطالعونه في المسجد وينظر إليه نظرات صراحة تجعل في نفسه ضيقا وهما، ولا يدري ما السبب إلا بعد أيام يفاجأ أنه قد سبق وقد ضرب رجالا وهم في الصلاة أو في مساجد في بيوت الله جل وعلا. خلق وتسبب مشاكل كثيرة مع الأمن في أوروبا وغيرها، نفور للأهل والأحباب ومشاكل بالجملة، تعطيل العمل، والشيطان تحدى وظلم وقال أنا الأعلى، فما كان منا إلا طاعة لله، طاعة لرسوله، ونصرة لعباد الله المظلومين المستضعفين، أن نأخذ على يده بالقوة ليعلم العالم والجميع جنا وشياطين وإنسا أن من الشياطين من يؤخذون بالقوة فقط، ولو تلوت عليهم القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس ما تحركوا. وفي بسم الله تعالى، شيطان ظالم ظالم. اسمع، الغريب في هذه الحالة أن الشيطان له جلد وصبر وتمكن من الحالة، ويأخذ بقوة في الجسد، يتمكن بقوة. أحيانا لا تستطيع أن تميز بين الشيطان وبين صاحب الجسد. فبسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله تعالى أن ينصرنا وأن يوفقنا. طيب تمدد، تمدد في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا. هيا تمدد، هيا استرخي استرخي. هيا الله أعز وأجل، الله مولانا وهو ناصرنا سبحانه وتعالى. تمدد، كرر، الله أكبر، الله أكبر، صوت عالي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طيب رأيت يا شيطان منا ما رأيت، وتحديت كثيرا إلى درجة أنك أخذت بأصبعي حاولت عضه، وردت صراحة أخذت بالعضه. الله أكبر، الله أكبر، أن يصعد الشيطان. الله أكبر، الله أكبر. الآن يتقوى يوسف. الله أكبر. قوي قوي، أنت قوي صح؟ قلت لك قلت حصة مالية أنك قوي صح ولا؟ لا ها؟ أنت قوي، ظلمته ظلما كبيرا وتحديت الجميع وتسببت في مشاكل في أوروبا. هيا الله أكبر، أنت قوي. قلت أنا قوي وأنت نعيم ما تصنع صح ولا؟ أقول لك نحن جند من جند الله سبحانه وتعالى. تخرج وقلت أنك تسكن أكثر من 40 سنة صح ولا؟ أكثر من 40 سنة. هيا صح ولا؟ هيا هيا. كانت معركة حامية بيني وبينك. الله نصرنا سبحانه وتعالى. هيا والآن أنت مستعد لأجيتك رياضية. فهمت؟ بسم الله. هيا هيا هيا. الله أكبر الله أكبر. هيا أزيل يدك أزيل يدك أزيل يدك هيا زينا. أيه شيطان بالقرآن عادي بالتعذيب يصبر ويستسلم. بسم الله. هذه قوته وله قوة عظيمة لأن يستيقظ صحيح لا يذكر أي شيء بالمرة لا يتذكر. ظننا 10 مرات من اللي كانت 5 ساعة ونص وما كنا 10 ما يتذكرش. أنت قوي صح؟ لا قلت قوي صح؟ لا لا أنا غلط. ها؟ أنا غلط. غلطي؟ نعم غلطي. نعم. كم سنة وأنت فيه؟ كثير كثير كثير. ظلمته ولا؟ نعم. تحديتنا صح؟ تحديته كذلك. كنت تلقى لزوجي صح ولا؟ تحمل السكين؟ يعني يحمل السكين هذا الرجل ويشعر وحتى أوزو تقول بشير بشير يكاد أن يقتل زوجه بالسكين. يعني يجذب ابنته من شعرها يعذبها العذاب النفسي والجسدي والروحي وحتى في التعبد لله عز وجل صح ولا؟ صح. ظلمته بكل شيء صح أم لا؟ ما السبب؟ ما السر؟ هذا هو الذي لازم تبحث عنه وأوقفنا جلسنا كانت طويلة. طيب ما السر؟ طيب هيا بسم الله. هيا هيا احبس احبس هيا احبس ليش تلعب معي؟ هيا هيا العمال هيا هيا هيا حيد حيد حيد حيد هيا سيد سيد اسمع شو رايك اسمع شنو شنو؟ طيب هيا هيا تضرب الناس في المسجد صح؟ تضرب الناس في المسجد صح ولا لا؟ انت قوي جعلت المشاكل مع الامن في اوروبا حتى انه ظنوا انه يعني في امور غير قانونية مع انه قانوني وبدا بحموسية اوروبية صح ولا لا؟ صح صح. اما العمل فلا يشتغل ابدا. تعطي العمل مش ترجع كرش. نعم. طيب زين هيا واش تحب صافي واش تحب ها واش تحب. طيب زين لك علاش دخلتي؟ لماذا دخلتي؟ لماذا دخلتي؟ احنا في البدايه المعركه تكون ان شاء الله تعالى الله ناصر ما فيها باذن الله. الله اسالي تعذيب مميز جدا خاصه من الشيطان القوي جدا. هذه البدايه هذه البدايه ما تكون هذه قوته في الحصه الاولى كانت مع عبد الله بن مسلم بن فضل الله صح ولا لا؟ ها عبد اسماعيل ما نقدرش نعطو عبد اسماعيل ما نقدرش نعطو معاك تجبر معايا؟ ما نقدرش علاش؟ اعطى عهدنا على لا يتكلم 40 سنه اكثر من 40 سنه ما تكلم تعذب عذاب شديد. وليس ذكر شيء ليس تعذيبا جسديا سيقص ونسأله لا يتذكر شيء صافي يعني يستحيل عليك بمر قلت لك صافي هيا أنا قلت لك صافي هيا أنا قلت لك صافي هيا سمع في ولا ما سمعش؟ لا ما سمعش كان سمعش 40 سنة سمعت الله عز وجل ها هو يصلي يقوم الليل على بالي الصلوات على بالي ما سمعتيش كلام الله على بالي ما سمعتيش؟ لا سمعت ما سمعتيش؟ سمعت ما سمعتيش؟ اللي سمعت اللي قلت لك طيب وش درتي به؟ عملتي به؟ شيء انت قوي هادي قوي قوي هادي قوي انت قوي انعم يا انعم هاي البدايه لاحظوا ما صار موش كثير ها مش كثيرة. صفي نايم صفي. ليس الرجل هذا الشيء. الشيطان لا يتذكر شيء. اه بالضبط. احبس. متى انا مش معي. هيا. انا اتعامل مع الشيطان. لا يمنح احد انه يهين الرجل كذا. لو عرف معانده لعمل اكثر. وعلمت ما صنع تصنع اكثر. هذا الشيطان. أهلا وسهلا في عمله، في أمره، في سلمه، في صحته، في ماله، في كل شيء، صح أم لا؟ صح أم لا؟ حتى مع أهله وأقاربه لا يصوم أحد، صح أم لا؟ كل يخاف منه، جعلت له الخوف، الكل يخاف منه، صح؟ عذب مع أنه مستقيم ملتزم، حب الصلاة والدين والذكر والقرآن، صح أم لا؟ تعلم اللغة العربية وكل شيء، صح أم لا؟ تؤذون المسلمين، تؤذون المسلمين يا كلاب. تؤذونهم الموت. الموت. لو سمعتم معاناة هذا الرجل وغيره كثير ونكون تقطع بالسحر تقطع بالجنون تتقطع حوادث سير موت آفات عاهات سجون فقر قلة تعطي تتبع العبادة صح ولا لا؟ صح ام لا؟ صح ام لا؟ تكلم كم سنة وانت فيه؟ عذبته ام لا؟ انت قوي صح؟ ستر علي عليك الذلة ستر علي ام لا؟ الحمد لله ترحمك لازم ترحمك سيأتي الوقت الذي تخير فيه كالخوف حينما يذبح او العجل هيا ترى منها بأسا وشدة وغيرها بإذن الله تعالى الرقية ليست كلام فقط كل واحد على حسب صح لله وما يناسبه زعل انزل يدك هذه الدليل انت شيطان صح شيطان قوي كرب حق بسرعة يأخذ قوة جديدة والآن بسرعة وهذا قول ابن تيمية يعني لا بد أن ترى موت قوتي كلها بس تولي أذيتهم لا موت قيمة الاستواء أقول لكم الإنسان لا يتذكر شيء ولا يعقل على شيء افهموها وليس كل واحد مخول لهذا التعذيب التعذيب بالممارسة خبرة، تجربة، تعذيب توفيق الله بداية ناس مش لأنفسنا هذا شيطان تلي عليه القرآن مرام وفي قيام الليل وفي الصيام تلاوات القرآن ويستخف ويستهزئ ورأيتم تعذيب الحية ليس كتعذيب شيطان في رجل كل واحد على حسب حاله التعذيب يكون مختلف لكن في النهاية الموت كتسمع ولا لا؟ كتسمع؟ جاوبني كتسمع؟ تؤذيه تستسلم ام لا جو ها لماذا دخلت لازلت اصر ليقول بعض لماذا تسال وما الغايه في هذا لو هو يعرف لو ما كان يعرف الغايه ما يعني كان يتكلم لان الغايه مهمه جدا بفضل الله في العلاج لان من خلال سناخذ مسار اخر لابد كما أننا ندعو الإسلام في دعوة تجي الإسلام معرفة أثر أخرى اعترافه بدين تبجحه بدين تنقصه من الإسلام وحينما يتوب إلى الله بحقيقة تعلم أنه بدأ في العلاج الحقيقي المهم سنبدأ بإذن الله تعالى فالأمر طويل إن شاء الله تعالى.